بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، وموعدنا بحول الله وكرمه وجوده مع التفسير، وما زلنا بفضل الله تعالى مع هذه الآية من سورة البقرة. قول الله تعالى لما قال الله للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا يا أحبة الكرام يبين لك فضل وشرف العلم. العلم شرف عظيم، ولذلك يا أحبة الكرام شرف الله تعالى آدم على الملائكة وأمرهم بالسجود له ببركة العلم. علم آدم الأسماء كلها، يعني أمرهم ربنا تعالى بالسجود له أولا، ثم علمه أسماء كل شيء، ثم بعد ذلك قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فهذا يدلك على شرف العلم، وأنه خير ما تبذل فيه الأنفس والأوقات والأموال، لأنك بالعلم تعرف ربك، بالعلم تعرف دينك، تعرف نبيك عليه الصلاة والسلام. بالعلم أيها الأحبة الكرام يكون المرء على بصيرة. إخواننا الكرام لو أكرمتمونا جئتم هنا أمامنا أحسن. العلم يزين العبد ويجمله، ولذلك تجد أن الجاهل ينتسب للعلم، ليس العالم ينتسب للجهل، لا. أما يعني هذا العلم فشرف الله تعالى أهله، ولذلك ربنا تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبب الرفعة عند الله تعالى الإيمان والعمل الصالح، ومن أجل الأعمال الصالحة العلم النافع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني السادة العلماء هم أشد الناس خشية لربهم وأعظم الناس معرفة بحق ربهم عليهم. وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي هذا مع ذاك؟ هل هذا يستوي العالم؟ هل يستوي العالم مع الجاهل؟ لا يمكن. وقول ربنا تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ربنا تعالى يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق، يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، ما أنزل من كتاب وما أوتيت من السنة وما شرعت من شرع وما أمرتهم بأوامر وما نهيتهم عنه من نواهي، كل هذا هو الحق. أفمن يعلم أن هذا هو الحق من الله عز وجل وبلغه رسوله عليه السلام كمن هو أعمى، يسير يخبط خط عشواء لا يعرف حلالا من حراما، هل هذا يستوي مع ذاك؟ لا يستوي. وربنا تعالى قل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، اللهم ارزقنا الحكمة جميعا يا كريم، واجعلنا من العلماء الربانيين. وربنا تعالى يقول أيضا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني تتعلم وتعلم. هكذا العبد ينال منزلة الربانية، يكون رباني بأنه يتعلم ويعلم إخوانه، يتعلم الخير ويدل الناس عليه وينشره في الناس. ويوسف عليه السلام لما أثنى على ربي تعالى قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، وعلمتني من تأويل الأحاديث. أيها الأحبة الكرام، وقول الله تعالى أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني مولانا الجليل قرن شهادته العلية، قرن معها شهادة أولو العلم، أولو العلم شهادة أولو العلم، فقال وأولو العلم يعني أيضا الملائكة تشهد أنه لا إله إلا الله وكذلك أولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا الله. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. علامة الخير أن يجعلنا ربنا نقبل على ديننا، نتفقه فيه، نعرف كيف نتوضأ، كيف نصلي، كيف نبيع ونشتري، كيف المرأة تتعامل في حال حيضها، في حال النفاس، تتعلم. واجب العلم، العلم واجب على الرجال والنساء. وأيضا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واسمع لهذه البركة العظيمة، قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، هكذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام. نظر الله يعني يدعو لك رسول بالنضرة، يعني يبيض وجهك في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه. اللهم بيض وجوهنا يا رب العالمين يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، نسأل الله العافية. وأيضا لا يستوي من قضى عمره مع القرآن مع من قضى عمره في الأغاني والفسق والفجور. لذلك يشرف الله صاحب القرآن يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. اللهم اجعلنا منهم يا كريم جميعا. وأيضا مما يدلك على شرف العلم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ربنا رفع به بلال، ورفع به صهيب، ورفع به عمار، ورفع به المماليك العبيد الذين كانوا لا يساووا ذرة عند الناس، وخفض الله تعالى به ووضع أبا لهب مع أنه من أعظم الناس نسبا، ووضع أبا جهل رغم أنه من سادات القوم ومن علية القوم، وضع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفرعون وهامان وغيرهم. ولذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى لنا جميعا: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إي والله، يعني يا أخي تحتسب على الله الخطوات اليسيرة اللي أنت تأتي بها من بيتك لتصلي العشاء، ونحضر سويا نجتمع حول كتاب الله هذه الدقائق تبتغي بها العلم. والله لا أعلم أنفس وأعظم أجرا في هذا الزمان من نشر العلم بين الناس، العلم الذي ابتغى به وجه الله، والعلم المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، يعني هذا يوصلك إلى الجنة يا عبد الله، نسأل الله من فضله. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، حافظ بن حجر قال: مثلها كمثل التفاحة ريحها طيب وطعمها طيب، مثلها كمثل الأترجة. تسلم لك أبو حميد نوار، ربنا يرضى عنك، اللهم اسقيك من الكوثر ومن الحوض أنت ولديك، جزاك الله خيرا، حل محل خالده اللي يسبق يأخذ الجيزة، جزاه الله خيرا، ربنا يسعدهم. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، هو في مؤمن بيقرأ القرآن ويتعلم العلم ويصلي الجماعة، وفي مؤمن يصلي الجماعة ومهمل مسلم لكن عنده ضعف إيمان، فهذا ليه استوى مع ذاك. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، قال الحافظ ابن حجر: كمثل التفاحة ريحها طيب وطعمها طيب. المؤمن كذلك الذي يقرأ القرآن قلبه ما شاء الله طيب، ورائحة تفوح بالعمل الصالح بالقول الصالح، هذا القرآن، نسأل الله يجعلنا ويكم من أهل القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، مش ريح. ومثل الفاجر، عفانا الله إياكم المسلمين، وفي رواية المنافق، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، نعوذ بالله. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها خبيث وطعمها أو ريحها مر، وطعمها مر، وفي رواية طعمها مر ولا ريح لها. واسمع لهذه البركة العظيمة، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل من الناس أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يعني دول بقى اللي ربنا يكرمهم كرامات عظيمة لا يصل إلى درجتهم أحد إلا يعني أندر الناس. يعني هذا يدفعنا نحن نقول كده إن شاء الله يكون من أولادي هذا الولد، هذه البنت، مع تفوقه في الدراسة إن شاء الله أحفظ كتاب الله. والله يا إخواني، يعني اجعل ولدا من أولادك كده، أصل ده هيكون سبب لسعادتنا جميعا، يستسعد أمه ويسعد أبوه ويسعد إخوانه وأعمامه وخلانه ببركة هذا الولد اللي يحمل القرآن الكريم. يعني يكسى والداه يوم القيامة تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. أيها الأحبة الكرام، هنا مسألة مهمة. مولانا عز وجل أسجد الملائكة الكرام لآدم عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن يسجدوا له فسجدوا. هذا السجود هل هو سجود عبادة ولا تحية وإكرام؟ لا شك أنه سجود إكرام لآدم وطاعة لرب آدم عز وجل. أمرهم الله تعالى بالسجود فسجدوا، وهذا السجود ليس سجود عبادة قطعا. ولذلك ذكر السادة العلماء أن هذا السجود، سجود الإكرام والتحية، كان من لدن آدم واستمر إلى أن جاء نبينا محمد فأبطله عليه الصلاة والسلام. ما يدلك على ذلك قوله في سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وأيضا قول معاذ رضي الله عنه، وذلك الثابت من الإسناد صحيح، أنه وإن كان بعض السادة العلماء ينازع فيه، قال: لما ذهب إلى اليمن وجد البطارقة والقساوسة الناس يسجدون لهم، فلما رجع إلى المدينة سجد للنبي، سيدنا معاذ رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، وجدتهم يسجدون لبطارقتهم وقساوستهم وأنت أحق بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم لعظيم حقه عليها. هنا مسألة جليلة مهمة، ألا وهي: أيهما أفضل، الملائكة أم صالح بني آدم؟ ربنا أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فهنا فيها تفصيل. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد خلقهم ربنا تعالى وجبلهم على الطاعة، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالأرزاق، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم يعني مخلوقون لعبادة الله، لا يفترون لا يملون أبدا. روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. يعني الأطيط اللي هو عندما يكون مثلا إنسان يضع حملا على مثلا جمل أو على دابة، من شدة ثقل الحمل يسمع لها صوت، يعني الحمل ثقيل. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. أربع أصابع، هذه السماء مليئة بالملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. وفي حديث الإسراء قال النبي عليه السلام: فرفع علي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه 70,000 ملك كل يوم لا يرجعون، لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. 70,000 كل يوم يخشوا البيت المعمور، كم عدد الملائكة على مدار الدنيا منذ خلقها؟ الله أعلم بهم، عدد كبير. وروى الطبري في تفسير عن ابن مسعود أنه قال: إن من السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدمه قائما إلا وعليه جبهة ملك أو قدمهم قائما. ثم قرأ: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ومثل هذه العبادة المتواصلة التي لا تنقطع لا يطيقها البشر. إحنا لا نطيق هذا، إحنا يدوب بس نصلي الجماعة إيه ربنا يرضى عنا، يعني بنصلي وتلينا متململ شوية، يعني منا اللي صلى النافلة وكثير منا الذي يصلي النوافل، منا من يكرم بقيام الليل وكثير منا لا يصلي قيام الليل، هكذا يعني. لكن الملائكة الله تعالى جبلهم وخلقهم على هذا، على العبادة. وأيضا البشر ركبت فيهم الطبيعة البشرية بما فيهم أنبياء الله ورسله وخيرتهم، فهم يختلفون عن الملائكة في صفاتهم وطبائعهم. فالملائكة يقدرون على العبادة ما لا يقدر عليه البشر، لكن ذلك لا يعني أنهم خير من الأنبياء، لأن عبادتهم أعظم وأكثر. فالأنبياء بحكم كونهم بشر وفيهم طبيعة البشر ارتفعوا إلى ذلك المقام العالي في طاعة ربهم عز وجل، فكانت لهم فضيلة خاصة ومقام عظيم، حتى ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن صالح البشر أفضل مقاما وأعظم أجرا من الملائكة، ولأن الملائكة عندهم نوازع البشر، الشيطان بيأتي وسوس للواحد منا، والنفس أصلا أمارة بالسوء، والإنسان همته ضعيفة وبدنه ضعيف، الملائكة ملك يعني مثل جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني رأيت ولو 600 جناح الجناح قد سد الأفق من عظم خلقه. وقال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. الله أكبر، هذه الملائكة عظيمة قوية. أما نحن ضعاف، عندنا الشيطان يوسوس لنا، وعندنا كذلك النفس أمارة بالسوء، فإذا جاهد المرء نفسه وخالف وأطاع ربه لا شك أن هذا يكون في المكان العالي عند الله عز وجل. ولذلك سئل شيخ الإسلام تيمية عن هذا السؤال فقال: قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن الملائكة قالت: يا رب، جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم. فقال الله: لا أفعل. ثم أعاد عليه قال: لا أفعل. ثم أعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال: وعزتي، لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد. عبد الله بن سلام كان عالما حبرا من أحبار اليهود، يقول: والله ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فقيل: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه معنى خلق مسخر كالشمس والقمر؟ يعني جبله الله على الطاعة ليل نهاره، يعني هذه خلقته، هم لا يأكلون لا يشربون، ليست لهم أجواف مثلنا. أما أبونا آدم لما خلقه ربنا تعالى جاء الشيطان فطاف به، فلما رآه أجوف علم أنه خلق إيه؟ ليتماسك، مش خلق خوي. الجوف يحتاج يملأ طعام، يملأ هواء، يملأ شراب، فهذا الخلق الذي ليتماسك. قال يعني في بعض الأثار: والله لو سلطت عليك لأهلكنك، ولو سلطت علي لا أطيعنك. وقال من تتمة كلام عبد الله بن سلام قال: وما علمت عن أحد من عفوا ده كلام شيخ الإسلام تيمية، قال: وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. يعني كأنه شيخ الإسلام تيمية ينقل إجماع الصحابة أنهم يقولون بأن صالح بن آدم أفضل من الملائكة، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. الحمد لله، حاجة حلوة خالص، لله الحمد كله. وقال أيضا: وآدم خلقه الله من طين، فلما سواه ونفخ فيه من روحه وأسد له الملائكة وفضله عليهم بتعليم أسماء كل شيء وبأن خلقه بيديه وبغير ذلك، فهو صالح ذريته أفضل من الملائكة، وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نور. وأنت أيضا لو نظرت إلى المآل، إلى الختام، الختام أنت في الجنة، الملائكة يدخلون عليك من كل باب، سلام عليكم سلام عليك، والملائكة تحرس لك خزان للجنة، والملائكة يكرموك وهكذا، فأنت مآلك في الآخرة أعظم لا شك من الملائكة، شيء عظيم، حاجة تخلي الواحد لا يحسد حد ولا يظلم حد ولا يأكل مال حد ظلم ولا يطمع فيما في أيدي الناس، يطمع في كرم الله. أنت في الآخرة وفي الدنيا لو أنت صالح خير من الملائكة، يعني على ماذا يطمع الإنسان ولماذا يعصي الرحمن؟ قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إن الله تعالى يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها، وهذا من كمال قدرته سبحانه، ولهذا كان محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح والرسل أفضل من الملائكة، ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة. والله الكلام ده نفيس، كلام غالي خالص، كلام حلو كده يخلينا نشوف الدنيا شوية. الناس عندها يأس اليومين دول، شايفين يعني الناس عمالة تطحن والناس عمالة تتنهب والناس حسبنا الله ونعم الوكيل على الظلمة. فقال: وإن كانت مادتهم نورا، يعني الملائكة، ومادة البشر ترابا، رحمة الله عليه. وهذا كلام ذكر في كتابه الصواعق المرسلة. وقال أيضا ابن القيم رحمة الله عليه: صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن الشوائب وعن دواعي النفس والشهوات البشرية. أحيانا بعض الناس يجاهد مجاهدة عظيمة عشان يعبد ربنا أمامه فتن وأمامه شهوات والنفس كسلانة، ويعني عنده مغريات، ويترك كل هذا لله ويسيبه ويطيع ربنا رب العالمين. هذا لذلك تعجب أنت بالحديث الصحيح: يعجب ربك لشاب ليست له صبوة، ليست له زلة، مطيع لربنا، بيحب ربنا، بيحب القرآن، بيحب السنة. لذلك في الغالب نسأل الله العصمة والسلامة، الشباب عندهم الغفلة، الغفلة تكثر فيهم. نعم. وهناك من فصل تفصيلا آخر في هذه المسألة، الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه قال: المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر محل خلاف بين أهل العلم، وكل منهم أدلى بدلو فيما يحتج به من النصوص أو فيما يحتج به من النصوص، ولكن القول الراجح أن يقال إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية. هذا كلام شيخ ابن عثيمين، كلام جميل، اعتبار النهاية في الآخرة في الجنان. وفإن الله سبحانه جل جلاله يؤدي لهم من الثواب ما لا يحصل مثل للملائكة فيما نعلم، بل إن الملائكة في مقرهم، أي في مقر الصالحين وهو في الجنة، يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم بدخول الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل، لأن الملائكة خلقوا من نور، وجبلوا أيضا على الطاعة وألقوا عليها، ويعني أعطاهم الله من القوة على طاعة الله ما لم يعطي البشر. وربنا تعالى قال عن النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وقال ربنا عن الملائكة: ومن عنده، يعني من الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال شيخ ابن عثيمين: هذا هو القول الفصل في هذه المسألة رحمة الله عليه. يبقى عندنا الآن شيخ الإسلام تيمية نقل كلاما يفهم منه إجماع الصحابة أن صالح البشر أفضل من الملائكة. الشيخ ابن القيم كذلك قال بأن الأنبياء وصالح البشر كذلك أفضل من الملائكة، وإن كانوا خلقوا من طين والملائكة خلقت من مادة أحسن من الطين والنور. والشيخ ابن القيم فصل في هذه المسألة، يعني قال بأنه باعتبار البداية الملائكة أفضل لما خلقهم الله من نور وأعطاهم القوة على العبادة والطاعة، وباعتبار النهاية صالح البشر أفضل من يعني من الملائكة. وبعد فإن الخوض في هذا وطلب المفاضلة، يعني هذه مسألة يعني الإنسان أيضا لا يعني يشغل نفسه كثيرا بها، ولكن من باب أن يعرف أن الله فضله وشرفه، الله تعالى شرفه وفضله، لم يهملك ربك، بل أنت خلقت من طين وأنت ضعيف وركبت في نفسك الشهوات، ويعني طاعة الله ثقيلة عليك، فعندما تجاهد نفسك وتعلم أنك لو أطعت ربك كنت خيرا من الملائكة الكرام على الله، كان ذلك شيء عظيم ودافع لك قوي إلى أن تطيع الله تبارك وتعالى. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يسددنا لكل خير، وأن يسرنا في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا الزلل. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.